ألف رحمه الله باب الهبة. نبدأ أولا كالمعتاد بالتعريف. الهبة في اللغة من هبوب الريح أي مروره، وهي تمليك في الحياة بغير عوض، تمليك في الحياة بغير عوض، أو نعرفها كما عرفها المؤلف التبرع بالمال في حال الحياة، التبرع بالمال في حال الحياة. خرج بذلك أن الهبة والعطية والهدية والصدقة، هذه أربعة مصطلحات ومعانيها متقاربة، وهي تمليك في الحياة بغير عوض. واسم الهبة والعطية شامل لجميعها، إلا أن الفقهاء يخصصون العطية بالهبة في مرض الموت، العطية هي الهبة في مرض الموت. والهبة تشمل الهبة في مرض الموت وفي غير مرض الموت. وأما الصدقة والهدية فهما متغايران، فمن أعطى المحتاج شيئا يريد به التقرب إلى الله عز وجل فهذه الصدقة، ومن دفع إلى إنسان شيئا على سبيل الإكرام والتودد فهذه هدية. فإذا الفرق بينهما أن الهدية تكون على سبيل الإكرام والاحترام والتودد، أما الصدقة فإنها تكون للمحتاج على سبيل التقرب إلى الله عز وجل. وأيهما أفضل، الصدقة أم الهدية؟ أيهما أفضل؟ نعم نعم نعم، الهدية. لماذا؟ نعم نعم، هو الصدقة أفضل. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا السؤال كما في مجموع الفتاوى مجلد 31 صفحة 269، فقال إن الصدقة أفضل، أفضل من الهدية، إلا أن يكون في الهدية معنى تكون به أفضل من الصدقة، كأن تكون الهدية لقريب أو ذي رحم، فإن حينئذ تكون ماذا؟ صلة رحم، تكون صلة رحم. وإلا الأصل أن الصدقة أفضل من الهدية، لكن لو اقترن بالهدية معنى زائد فقد تكون هدية أفضل، كما لو كانت لذي رحم. ونعود لعبارة المؤلف، قال وهي مستحبة، وهي الضمير يرجع على الهبة، يعني الهبة مستحبة إذا قصد بها وجه الله عز وجل، كالهبة لطلاب العلم مثلا أو للصالحين أو للعلماء أو نحو ذلك. قال منعقدة بكل قول أو فعل، يعني هنا بما تنعقد الهبة، يقول المؤلف تنعقد بكل قول أو فعل يدل عليها، يدل عليها. وسبقا قررنا قاعدة في أول أبواب المعاملات، ونحن الآن في أواخر أبواب المعاملات أيضا نرجع لهذه القاعدة، وهي أن العقود تنعقد بكل ما دل عليها من قول أو فعل، كما قرر ذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله، جميع العقود تنعقد بكل ما دل عليها من قول أو فعل، وأنها لا تنحصر في صيغة معينة، كل ما دل عليها من قول أو فعل فإنها تنعقد به. ولهذا قال المؤلف منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها. قال وشروطها ثمانية، يعني هذه من مزايا هذا المتن، تجد أنه يحصل لك الشروط في مكان واحد، لا تجد مثل هذا في كثير من المتون. الشرط الأول كونها من جائز التصرف، وجائز التصرف مر معنا هذا المصطلح كثيرا، ما المقصود به جائز التصرف؟ نعم، الحر المكلف الرشيد، جائز التصرف الحر المكلف الرشيد. فلا تصح من الرقيق ولا تصح من غير المكلف ولا تصح من السفيه. ثانيا قال وكونه مختارا غير هازل، هذا هو الشر الثاني، كون الواهب مختارا فلا تصح هبة المكره، غير هازل فإن كان مجرد هازل أو لاعب فإنها لا تنعقد، وقال وهبته كذا ثم قال كنت أمزح معك إن لم أهبك ولم يقبضها الموهوب فإنها لا تنعقد ولا تصح. الثالث وكون الموهوب يصح بيعه، وكون الموهوب يصح بيعه أي يشترط لصحة الهبة أن يكون الشيء الموهوب مما يصح بيعه، وعللوا لذلك قالوا لأنه عقد، يعني لأن عقد الهبة عقد يقصد به تمليك العين أشبه البيع، فقاسوا إذن الهبة على البيع. والقول الثاني في المسألة لا يشترط هذا الشرط، وأنه يصح هبة كل ما يباح الانتفاع به، ولا نقيد ذلك ما يصح بيعه، يصح هبة كل ما يباح الانتفاع به حتى لو لم يصح بيعه كالكلب ونحوه. الكلب هل يصح بيعه؟ لا يصح. طيب هل تصح هبته؟ في المذهب روايتان، الرواية الأولى أنه لا تصح لأنه لا يصح بيعه، وعندهم أنه اشترط لصحة الهبة أن يكون مما يصح بيعه، والقول الثاني هو رواية في المذهب وهو الصحيح أنه تصح هبته. فإذا الصواب عدم اشتراط هذا الشرط. ثمرة الخلاف في مثل هبة الكلب، فإذا قلنا أنه لا يشترط هذا الشرط تصح هبة الكلب، وإذا قلنا أنه يشترط لا تصح هبة الكلب، والقول الراجح أنه لا يشترط هذا الشرط وبناء على ذلك تصح هبة الكلب. قال وكون الموهوب له يصح تملكه، فإذا كان الموهوب له لا يصح تملكه ولا تصح الهبة، ومثلوا لذلك بالحمل فقالوا إن الحمل لا يصح تملكه بالتالي لا تصح الهبة له. والقول الثاني في المسألة أنه تصح الهبة، لا يشترط هذا الشرط، أنه لا يشترط هذا الشرط، وأن الهبة تصح وتكون لصاحب الحمل، تكون الهبة لصاحب الحمل. وهذا يقودنا إلى مسألة يعني أخرى، وهي الجهالة والغرض في أبواب التبرعات عموما، في الهبة وفي الوصية وفي عقود التبرعات، هل هي مؤثرة كعقود المعاوضات أو غير مؤثرة؟ وعلى ذلك مثلا هبة المجهول، هبة ما في غرر، هبة العبد الآبق، هبة الجمل الشارد، هل تصح أو لا تصح؟ فهذه مسألة ستتكرر معنا في التفريعات كثيرا، لذلك نحب أن نؤصل المسألة ثم نفرع عليها المسألة التي يذكرها المؤلف. فأما عقود المعاوضات فلا شك أن الجهالة والغرر مؤثرة فيها، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، فما كان فيه غرر أو جهالة في عقود المعاوضات فإنه لا يصح، البيع المشتمل على الغرر أو الإجارة المشتمل على الغرر لا تصح. لكن عقود التبرعات كالهبة والوصية ونحوهما، هل نقول إنها كعقود المعاوضات فلا تصح هبة المجهول ولا تصح هبة ما فيه جهالة وغرر، أو نقول إنها ليست كعقود المعاوضات؟ قولان لأهل العلم، الجمهور يرون أنه لا فرق بين عقود التبرعات وعقود المعاوضات، وبناء على ذلك فلا تصح هبة المجهول ولا ما فيه غرر. والقول الثاني في المسألة هو مذهب المالكية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الجهالة والغرر في عقود التبرعات مغتفرة، أنها مغتفرة. لماذا؟ لأن من يدخل في عقود التبرعات مع الجهالة والغرر فهو متردد بين الغنم والسلامة، يعني إما غانم وإما سالم، بينما من يدخل في الغرر في عقود المعاوضات متردد بين الغنم والغرم، الربح والخسارة. فمثلا بيع ما فيه جهالة وغرر، المشتري متردد بين الربح والخسارة، بيع العبد الآبق أو الجمل الشارب قد يجده قد ما يجده، هو متردد بين الغنم والغرم. لكن لو أنه وهب له هبة، قال أنا يا فلان أنا عندي جمل شارد، إن وجدت فهو لك، هل هذا الموهوب له هل بيخسر شيء؟ لا يخسر شيء، هو متردد بين الربح والخسارة، بين الربح والسلامة، بين الغنم والسلامة، إن وجده إلا لا يخسر شيئا. ولهذا ما المانع، ما المانع من وجود الجهالة والغرف في عقود التبرعات؟ فهو متردد بين الغنم والسلامة وليس بين الغنم والغرم. ولذلك الحكمة التي من أجل نهى الشارع عن الغرر في عقود المعاوضات، وهي أنه يفضل المنازعة والخصومة، غير موجودة في عقود التبرعات. فهذا الذي مثلا قد وهب له هذا الجمل الشارد، لا يأتي للواهب ويقول في غرر ويخاصمه وينازعه، بل يقول أنت محسن ويعني ما على المحسن من سبيل، أن وجدته فهو من حظي، إن لم أجده فأنت قد أحسنت بهذا المعروف. ولذلك يعني هذه القاعدة تفرع منها فروع كثيرة. ومن التطبيقات المعاصرة لهذه المسألة كبيرة التأمين، التفريق بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري. تجد بعض يعني الناس يقول أنه لا فرق بين التأمين التعاوني والتجاري، هذا غير صحيح، لأن التأمين التجاري يراد به الربح والمعاوضة، فالغرر فيه مؤثر، بينما التأمين التعاوني يراد منه التكافل والتعاون ولا يراد منه الربحية، فهو أشبه بالتبرع. ولذلك فالجهالة والغرر وإن وجدت في التأمين التعاوني فهي غير مؤثرة بناء على القول الراجح. فلاحظ أن هذه القاعدة لها تطبيقات كثيرة. فمن يقول إن التأمين التعاوني يوجد فيه غرر كالغرر الموجود في التأمين التجاري، نقول صحيح حتى وإن وجد فيه غرر، لكن فرق بين الغرر في التأمين التجاري والغرر في التأمين التعاوني. التأمين التجاري من عقود المعاوضات فالغرر فيه غير مغتفر، بينما التأمين التعاوني من عقود التبرعات، وعلى القول الراجح الغرر في عقود التبرعات مغتفر. ومن ذلك مسائل ستأتي بعد قليل. طيب نعود لعبارة المؤلف، قال: وكونه يقبل ما وهب له بقول أو فعل. كونه يعني الموهوب له يقبل ما وهب له، يعني قبول الموهوب له الهبة بقول أو فعل يدل عليه قبل تشاغلهما بما يقطع البيع عرفا. لا بد من قبول الهبة، وهذا القبول إما أن يكون بصريح القول أو بفعل قبل تشاغلهما بما يقطع البيع عرفا، يعني في مكان الهبة كالبيع، كما يقال إن البيع أنه يلزم مجرد تفرق من مكان التبايع بالأبدان، فلا بد من القبول في مكان الهبة. وإنما اشترط الفقهاء هذا الشرط لأن الهبة نوع معروف، ولا يلزم أن يكون الإنسان تحت منة غيره، لا يلزم أن يكون الإنسان تحت منة غيره، وحينئذ لو لم يقبل الموهوب له الهبة فإنها لا تصح. فلو أن إنسانا وهب لآخر مثلا مبلغا ماليا، أو أنه كان يطلبه دينا فوهبه له وما قبل الموهوب، قال لا ما أقبل، لأنه يعرف أن هذا سيمتن عليه، أو أنه عزيز نفس ما يريد أحد يعني يهب له شيئا، فنقول إذا لا تصح الهبة، لا تصح. فمن شروط صحتها إذن قبول الموهوب له الهبة. الشرط السادس: وكون الهبة منجزة، أي فلا تصح معلقة، كأن قدم زيد فلك كذا، أو إن ربحت في هذه الصفقة فلك كذا، أو إن نجحت في الاختبار فلك كذا، أو نحو ذلك. فعلى المذهب يقولون لا تصح الهبة معلقة. وعللوا لذلك قالوا لأنها تمليك لعين في الحياة، فلم يجز تعليقها كالبيع. فقاسوا الهبة على البيع، وهذا أيضا يقودنا إلى مسألة أخرى، وهي حكم التعليق في العقود. فالجمهور يمنعون من التعليق في العقود، تعليق البيع، تعليق الإجارة، تعليق الهبة، الجمهور يمنعون. والقول الثاني في المسألة هو رواية الإمام أحمد أنه يصح التعليق في العقود كلها، وما المانع من ذلك؟ اختار هذا قول شيخ الإسلام تيمية ونصره الشيخ عبد الرحمن السعدي وجمع من المحققين من أهل العلم أنه يصح التعليق في العقود كلها، صح التعليق في البيع بعتك مثلا إن جاء زيد أو إن رضي أبي أو إن دخل شهر رمضان أو نحو ذلك، وإذا صح التعليق في عقود المعاوضات فيصح التعليق كذلك في عقود التبرعات من باب أولى. وبناء على ذلك نقول الصواب عدم اشتراط هذا الشرط، فنقول إن الهبة تصح معلقة وتصح منجزة، لأن القول الراجح هو صحة تعليق العقود كلها سواء كانت عقود معاوضات أم عقود تبرعات. قال: وكونها غير مؤقتة فلا يصح أن تكون مؤقتة. ومؤقتة كأن يقول مثلا وهبتك هذا الشيء لمدة شهر أو لمدة مثلا أسبوع، لأنها إذا كانت مؤقتة فإنها تكون عارية، هي لا تصح هبة لكن تصح عارية، تصح عارية، فليس معنى ذلك أنها لا تجوز وإنما تكون عارية. ولكن التأقيت فيه تفصيل. قال المؤلف: لكن لو وقتت بعمر أحدهما لزمت ولغى التوقيت. والتوقيت بالعمر هذا له مصطلح عند أهل العلم، من يعرف هذا المصطلح؟ نعم، لا نعم أحسنت، العمرة والرقبة، العمرة والرقبة وهما نوعان من الهبة. ما معنى العمرة والرقبة؟ العمرة أن يقول إنسان لآخر: أعمرتك داري هذه مثلا، أو هي لك عمرك، أو هي لك عمرك، يعني طيلة عمرك، فهي مشتقة من العمر. والرقبة أن يقول: أرقبتك داري هذه على أنك إن مت قبلي فهي لي، وإن مت قبلك فهي لك. واضح الفرق بينهما؟ العمرة يعني هبة معلقة بالعمر فقط، الرقبة معلقة بشرط: وهبتك داري هذا على أنك إن مت قبلي فهي لي وإن مت قبلك فهي لك. وهما نوعان من الهبة وهما جائزان، لكن مع جوازهما هل يلغى الشرط الوارد في الرقبة أو أنه لا يلتغي؟ قال المؤلف: ولغى التوقيت. المذهب أنه يلتغي الشرط، وقد ورد في هذه المسألة عدة أحاديث، منها حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، حفظ الله، أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه، رواه مسلم. حديث مرة أخرى: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. وهذا صريح في التغاء الشرط. وأيضا جاء في حديث آخر: لا تعمروا ولا ترقبوا، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته، رواه أحمد والنسائي. وأيضا جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرة لمن وهبت له، متفق عليه، قضى بالعمرة لمن وهبت له. ومن هنا اختلف العلماء هل ترجع الدار التي كانت فيها العمرة أو الرقبة، هل ترجع للمعمر وللمرقب أو لا ترجع؟ فمن أهل العلم من قال إنها لا ترجع، وإنما تكون للمعمر وللمرقب له في حياته ولورثته من بعده. والقول الثاني أنها ترجع للمعمر وللمرقب. وأما من قال إنها لا ترجع فاستدلوا بالأحاديث السابقة، قالوا إنها ظاهرة الدلالة في عدم رجوعها، إنه في حديث جابر قال أمسكوا عليكم مالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا والعقبة، هذا صريح، فهي للذي أعمرها حيا وميتا والعقبة، وكذلك الأحاديث التي جاءت في معناها. وأما أصحاب القول الثاني الذين قالوا إنها ترجع للمعمر وللمرقب بعد وفاة المعمر أو المرقب، فاستدلوا بحديث المسلمون على شروطهم، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم، ما دام اشترط عليه شرطا أن ترجع للمعمر والمرقب بموجب هذا الشرط، أما لو لم يشترط عليه فإنها لا ترجع. اختار هذا القول القول الثاني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولكن عند النظر للأدلة نجد أن القول الأول أظهر دلالة، يعني أصحاب القول الثاني ما عندهم إلا حديث المسلمون على شروطهم فقط، أما أصحاب القول الأول عندهم يعني عدة أحاديث صريحة في المسألة وصحيحة في الصحيحين أو في مسلم، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن أهبت له، لا تفسدوا أمسكوا عليكم مالك ولا تفسدوها فإنه من أعمر ومن أرقب فهي الذي أعمرها حيا وميتا والعقبة، هذه كلها في الصحيح. ولذلك فالأظهر والله أعلم هو القول الأول وهو المذهب عند الحنابلة، وهو أنه يلتغي الشرط، وأن من أعمر عمره وأرقب رقبة فإنها لا ترجع للمعمر ولا للمرقب، وإنما تكون للمعمر وللمرقب، وأنه يلتغي الشرط. وأما حديث المسلمون على شروطهم فهو حديث عام خصت منه هذه المسألة، فإذا الأقرب لظاهر الأدلة الواردة في السنة هو القول الأول، وهو القول الذي قرره المؤلف رحمه الله. طيب، قال نعود عبارة المؤلف: وكونها بغير عوض، هذا هو الشرط الثامن وآخر الشروط، فإن كانت بعوض معلوم فبيع، يعني لابد أن تكون الهبة تبرعا من غير عوض، أما إذا كانت بعوض فإنها تكون بيعا. قال: وبعوض مجهول فباطلة، يعني إذا كانت الهبة بعوض مجهول باطلة، لأنها إذا كانت بعوض قلنا أنها ليست هبة، إذا كانت بعوض هي بيع أو تأخذ حكم البيع، ومعنى ذلك إذا كانت بيعا لا بد أن يكون العوض معلوما ولا يكون مجهولا، وحينئذ إذا كان العوض مجهولا فإنها تكون باطلة لأنها في حكم البيع. قال: ومن أهدى ليهدى له أكثر فلا بأس، وهذه أيضا لها مصطلح عند أهل العلم، ما هو هذا المصطلح؟ نعم، هبة الثواب، أحسنت، هذا يسميه الفقهاء هبة الثواب، فهذه هبة الثواب جائزة إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ممنوع منها بقول الله تعالى، أمن يذكر لنا الآية: ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر. قيل المقصود بذلك هبة الثواب، يعني لا تهدي لأحد هدية لأجل أن يهدي لك أكثر منها، تمنن يعني تحب، تستكثر يعني ترجو أكثر من ذلك، هذه مخصوصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لأن لما فيها من الحرص والمنة، ولذلك قال ولا تمنن. لكن في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم جائزة. مثال هبة الثواب يعني يأتي إنسان مثلا فقير أو حالته متوسطة ويهدي هدية لأمير أو لإنسان ثري، فهذه هبة الثواب، ما أهدى له إلا ليريد أكثر منها، فهذه هبة الثواب يعني تعرف بالقرائن، فهي من حيث الحكم جائزة إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فقد نهاه الله تعالى عنها. قال: ويكره رد الهدية، وقد ورد في ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترد الهدية، رواه الإمام أحمد في مسنده وحسن أسناده بعض أهل العلم، ولما فيها أيضا من كسر خاطر المسلم عندما ترد الهدية عليه. ولذلك لما رد النبي صلى الله عليه وسلم الهدية على الصعب بن جثامة قال إن لم نرده عليك إلا لأنه حرم، لما أهدى له حمارا وحشية قال إن لم نرده عليك إلا لأنه حرم، يعني لولا أنه حرم لقبلناه. ولذلك فيكره رد الهدية، وينبغي أو يستحب قبول الهدية حتى ولو قلت، يعني ولو كانت الهدية قليلة فيستحب قبولها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاه. وهذا الحديث رواه البخاري، ومعنى الفرسن، الفرسن هو العظم قليل اللحم، يعني ولو أن تهدي لها عظما قليل اللحم، ويعني هذا من باب المبالغة في إهداء الشيء اليسير، ينبغي يعني ألا يستقل الإنسان الهدية ولو كانت يسيرة، ولو أن تهدي لأخيك المسلم عود سواك مثلا أو قلما أو شيئا يسيرا خير من ألا تهدي له شيئا. كذلك أيضا قبول الهدية، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت، وهذا في صحيح البخاري. فالمسلم يقبل الهدية ولو قلت، ويتأكد عدم رد الهدية إذا كانت من الطيب، إذا كانت من الطيب. قد ورد في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة من عرض عليه طيب فلا يرده، من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه خفيف الحمل طيب الرائحة. نعم، وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي، وهو قد أخرجه مسلم لكن بلفظ من عرض له ريحان فلا يرد. ولكن يعني محققين من أهل الحديث قالوا إن الصواب من الرواية من عرض له طيب، وأن أصوب من رواية مسلم من عرض له ريحان، كما أشار ذلك الحافظ بن حجر، لأنه رواه بلفظ الطيب جماعة، فإن أحمد وسبعة أنفس معه رواه عن عبد الله بن يزيد المقبري عن سعيد بن أبي أيوب بلفظ الطيب، ووافقه ابن وهب عن سعيد عند ابن حبان، وهو أولى العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد. فإذا المحفوظ من الرواية من عرض له طيب، من عرض له طيب أو من عرض عليه، هذا كثرة الحديث، من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه خفيف الحمل طيب الرائحة، هذا هو المحفوظ من الرواية، وإن كانت في مسلم ريحان بدل طيب. طيب، إذن يتأكد في حق المسلم أنه لا يرد الهدية مطلقا، ويتأكد ذلك إذا كان طيبا. نعم نعم، على كل حال حتى لو تعجب الإنسان الهدية ينبغي أن يقبلها جبرا لخاطر أخيه المسلم ويتصرف فيها بعد ذلك، إما أن يهديها لأحد وإما أن يعطيها أحدا، المهم أنه يقبل الهدية جبرا لخاطر أخيه المسلم، لأن رد الهدية فيه كسر لخاطر أخيك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما رد الحمار الوحشي على الصعب بن جثامة قالوا رأى تغير وجهه قال إن لم نرده عليك إلا لأن حرم. الطيب بجميع أنواعه، كل ما يسمى طيبا، لا يهدى له يعني هدية. ولهذا البخاري في الصحيح بوب باب ما لا يرد من الهدية، ثم ساق بسند عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب، كان لا يرد الطيب. وقال وإن قلت، يعني حتى وإن كانت قليلة، بل السنة أن يكافئ أو يدعو، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوا، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له، فمن صنع إليك معروفا أي معروف، إما هدية وإما يعني معروفا آخر، فينبغي تعود نفسك على أن تكافئ صاحب المعروف بمثله أو أحسن، فإن لم تجد ما تكافئه به فادع له واشكره على هذا المعروف. فينبغي أن يكون الإنسان يعرف لصاحب المعروف فضله وألا يجحد ذلك، ونعود نفسه على هذا، من صنع إليكم معروفا فكافئوه. ولكن الهدية قد تكون محرمة في بعض الأحوال، هي إن كانت مندوبا إليها في الجملة قبولها أيضا مندوب إليه، لكنها في بعض الأحوال تكون محرمة. فمن يذكر لنا بعض المواضع التي تكون فيها الهدية محرمة؟ نعم. طيب، نعم، هدايا العمال. طيب، في عقود المعاملات التي مرت معنا، مر معنا ذكر الهدية. نعم نعم، هدية المقترض للمقرض قبل الوفاء، هدية المقترض للمقرض قبل الوفاء هذه محرمة مطلقة، وذلك لكونها ذريعة للربا، وهو قول عامة أهل العلم. ومن ذلك هدايا البنوك لعملائها محرمة أيضا ولا تجوز. هدية المقترض للمقرض بعد الوفاء من غير شرط أو عرف جائزة، أما قبل الوفاء لا تجوز مطلقا. أيضا هدايا العمال، غلول هدايا العمال محرمة، قول النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول. وأيضا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجل على الصدقة يقال له عبد الله بن لتبية، فأتى بالصدقات وقال هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر لعظم شأن المسألة فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال الرجل نبعثه فيأتي ويقول هذا لكم وهذا أهدي إلي. ثم وضع النبي عليه الصلاة والسلام قاعدة عظيمة في هذا الباب، قال أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه شيء أم لا، هذه القاعدة، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه شيء أم لا، والذي نفس محمد بيده لا يأخذ أحد منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رواء أو بقرة له خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا إبطيه فقال اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم عظم شأن هذه المسألة من عدة وجوه. الوجه الأول أنه أنكر علانية ولم ينكر سرا لعظم شأن المسألة. الأمر الثاني أنه فعل ذلك على المنبر، النبي عليه الصلاة والسلام لا ينكر على المنبر إلا لأمر عظيم. الأمر الثالث أنه شدد في هذه المسألة وأخبر أن من فعل ذلك فسوف يأتي به يوم القيامة، وهذا يدل على خطورة المسألة. ومع الأسف إذا نظرنا للواقع نجد أن هذا الأمر منتشر، منتشر بكثرة، هذا لا يجوز. هدية، هدية الإنسان لموظف في دائرة حكومية لا تجوز إلا إذا كان من عادته أن يهدي له من قبل. هدية الموظف لمديره لا تجوز، هدية الطالب لمدرسه لا تجوز. القاعدة إذا أردت أن تعرف القاعدة ما هي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه شيئا أم لا. فمن قال لك هل هذه الهدية تجوز أو ما تجوز، قل لو كان هذا المهدى إليه لو كان في بيت أبيه وأمه، لم يكن في هذا المنصب، لم يكن مديرا، لم يكن مدرسا، لم يكن في هذا المكان، هل ستهدي له هذه الهدية؟ إن قال نعم أنا أهدي له بحكم الصداقة القديمة، بحكم القرابة، نقول إذن لا بأس. إن قال لا أنا ما هديت له إلا لكوني في هذا المكان، لو كان في بيت أبيه وأمه ما هديت له، نقول إذن هذه محرمة ولا تجوز. نعم، هدايا نعم، هذه يعني تختلف، إذا كان مثلا يعني من الإمام لرعيته لأجل التأليف أو لمصلحة راجحة لا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي من بيت المال، كان يعطي عطايا عظيمة، أعطى الأقرب من حابس 100 من الإبل، يعني أعطى يعطي 100 من الإبل، 100 من الإبل مبلغ كبير لأجل التأليف ولأجل المصالح الراجحة. فالهبة التي تكون من الإمام يعني لها حكم خاص، هذه لها أحكام خاصة. لكن كلامنا في الهبة عموما، في الهبة عموما هذه يعني تضبطها هذه القاعدة. طيب نعود لعبارة المؤلف، قال وإن علم أنه أهدي حياء وجب الرد. وهذا نقله المؤلف من كلام ابن الجوزي، يقولون الحياء سيف، سيف، فمن يستحي ربما كالمكره، من علم أنه قد أهدي حياء وأنه بغير اختياره وغير رضاه التام فإنه يجب عليه أن يرد هذه الهدية، لأن المقاصد في العقود معتبرة. ولكن القول بالوجوب محل نظر، إذ أن الحياء لا يصل إلى درجة الإكراه، لا يصل إلى درجة الإكراه، لكن ينبغي لمن علم بأن المهدي أنه حي وأنه ليس يعني لم يهدي برضا تام ألا يقبل هذه الهدية. لكن أن تصل إلى درجة وجوب الرد وتحريم الأخذ هذا محل النظر. ثم قال المؤلف رحمه الله وتملك الهبة بالعقد، تملك الهبة بالعقد يعني بالإجاب، مجرد الإجاب والقبول تملك الهبة، ولكنها لا تلزم، لا تلزم مجرد الإجاب والقبول إلا بالقبض. فعندما يقول وهبتك ويقول قبلت أو ما في معناها تنعقد الهبة وتملك لكنها تكون غير لازمة. طيب متى تكون لازمة؟ قال وتلزم بالقبض، تلزم بالقبض. وعلى ذلك تفرع مسألة وهي حكم الرجوع في الهبة، الهبة قبل القبض لا يحرم الرجوع فيها، لا يحرم، وسيأتي كلام عن الرجوع، لكن بعد القبض يحرم. طيب ما الدليل على أن الهبة إنما تلزم بالقبض؟ الدليل هو ما أخرجه الإمام مالك في الموطأ بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه نحلها جذاذ 20 وسقا من ماله بالعالية، فلما مرض قال يا بنية كنت نحلتك جذاذ 20 وسقا ولو كنت حزتيه أو قبضته كان لك، وإنما هو ليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله. فهنا بين أبو بكر رضي الله عنه هذه الهبة لم تلزم لكون عائشة لم تقبضها، ولو أنها قبضتها لكانت لها. وجاء في بعض الروايات قال إنما هما أخواك وأختاك، فقالت يا أبتي أخواي عرفتهما وأختي ليس لي إلا أخت واحدة وهي أسماء، قال ما أرى ما في بطني بنت خارجة إلا أنثى، يعني فراسة من عنده، تفرس أن زوجته كانت بنت خارجة بن زيد كانت حاملا، وتفرس رضي الله عنه في أن حملها أنثى. وقم فراسة الصديق يعني لا تكاد تخطئ، فراسة أبي بكر الصديق لا تكاد تخطئ، وبالفعل أنجبت أنثى، كان أبو بكر من أعظم الناس فراسة. فإذا هذه القصة استدل بها العلماء على أن الهبة إنما تلزم القبض، قالوا أن أبا بكر الصديق لم يعرف له مخالف من الصحابة فكان كالإجماع، وروي عن عمر رضي الله عنه أيضا نحوه. لكن المؤلف قال وتلزم بالقبض بشرط أن يكون القبض بإذن الواهب، يعني لا بد أن يكون القبض أيضا بإذن الواهب للهبة وبرضاه. ثم بين مؤلف صفة القبض، وقد مر معنا صفة القبض في البيع وما قلناه في صفة القبض في البيع يقال هنا. قال المؤلف فقبض ما هو بكيل أو وزن أو ذرع بذلك، يعني قبض ما هو بكيل بكيله وما هو بوزن بوزنه وما هو بذرع بذرعه، وقبض الصبرة وما ينقل بالنقل، وقبض ما يتناول بالتناول، وقبض غير ذلك بالتخلية، وقبض غير ذلك بالتخلية. وذكرنا لهذا ضابطا عاما بما يتحقق القبض، قلنا المرجع في ذلك لأي شيء؟ للعرف، المرجع في ذلك للعرف، ما عده الناس في عرفهم قبضا فهو قبض من غير أن ندخل في التفاصيل. فقبض السيارات غير قبض الذهب غير قبض الأغنام غير قبض الأخشاب غير قبض الأواني، كل بحسبه، كل شيء بحسبه وبحسب أيضا العرف. مثلا قبض السيارات الآن في وقتنا الحاضر بما يكون قبض السيارة؟ نعم، بحيازة البطاقة الجمركية الأصلية. إذا حست البطاقة الجمركية الأصلية تعتبر قبضتها في عرف جميع أصحاب السيارات، ولا يشترط أن تخرجها من المعرض أو أن تفعل كما يقول بعض تقدمها وتؤخرها، هذا عبث، يعني ما الفائدة أن تقدمها وتؤخرها. لكن حيازة البطاقة الجمركية الأصلية، ولذلك إذا حست البطاقة الجمركية الأصلية وتلفت من ضمانك وليس من ضمان صاحب المعرض في عرف جميع أصحاب السيارات. إذن القبض المرجع فيه للعرف. قال: ويقبل ويقبض لصغير ومجنون وليهما، وليهما هو الأب أو وصيه أو الحاكم. قال: ويصح أن يهب شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة، كما أن ذلك يصح في البيع فيصح كذلك في الهبة. ولو قال: وهبتك هذا الشيء لكني أستثني الانتفاع بمدة شهر أو أسبوع أو يوما، فيصح. وأن يهب حاملا ويستثني حملها كالعتق. فمثلا لو أنه وهب شاة حاملا واستثنى أن الحمل له والشاة للموهوب له، لا بأس بذلك. فباب التبرعات أوسع من أبواب المعاوضات. قال: وإن وهبه وشرط الرجوع متى شاء لزمت ولغى الشرط. ويعلل لهذا الفقهاء بأن هذا الشرط شرط ينافي ماذا؟ ينافي مقتضى العقد، مقتضى عقد الهبة أنه لا يرجع الواهب في الهبة بعد قبض المتهم، فتصح الهبة مع فساد الشرط. كما لو باع سلعة وشرط أن لا يخسر، أو شرط أنه شرط المشتعل باع أنه نفقت السلعة وإلا ردها على البائع أو نحو ذلك من الشروط التي تنافي مقتضى العقد، فالفقهاء يقول يصح العقد ويبطل الشرط. هكذا أيضا لو وهبه وشرط الرجوع متى ما شاء صحت الهبة ولزمت ولغى الشرط. قال: وإن وهب دينه لمدينه أو أبرأه منه أو تركه له صح. كل ذلك يصح، كل ذلك من أنواع الهبة، أنه يهب الدين للمدين أو يبرئه منه أو يتركه له، ولزم بمجرده ولو قبل حلوله، حتى ولو كان الدين مؤجلا لم يحل بعد وهبه له أو أبرأه منه صح ذلك. وتصح البراءة أي من الدين ولو مجهولا. وهذا من فروع المسألة التي ذكرناها، أن عقود التبرعات أنه يغتفر فيها في الجهالة والغرر. وتجد الحنابلة تارة يقولون يغتفر بالجهالة وتارة يقول لا يغتفر. في هذه المسألة قالوا تغتفر الجهالة، وهذا مما يبين هذا القول مرجوح. سبقا قررنا قلنا القول المرجوح من علامته اضطرابه وعدم اضطراده، اضطرابه وعدم اضطراده، وعلامة القول الراجح أنه مضطرد. فلاحظ هنا أنهم تارة يقولون أن الجهالة مؤثرة تارة غير مؤثرة، فهنا قالوا أنه تصح البراءة من أي من الدين ولو كان مجهولا، مجهولا لهما يعني للداعي والمدين أو لأحدهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: للذين اختصما في مواريث قد درست قال استهما، يعني اقترع وتوخي الحق وليحلل، ثم ليحلل كل منكما صاحبه. فيعني لو أنه كان بينهما مثلا ديون ثم اختلف فيها، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، ثم إن الدائن أبرأ المدين قال خلاص أنا حللتك وأبرأتك من جميع الدين قل أو كثر، فيصح ذلك وتبرأ ذمته. ولكن الأفضل والأكمل أن يقول حل، أن يأتي بلفظ التحليل، أن يقول بعد ذلك وأنت حل، يحلل كل منهما صاحبه عند عدم التوصل المعلوم الصحيح، يعني عندما يكون هناك جهالة وغرر. قال: ولا تصح هبة الدين لغير من هو عليه إلا إن كان ضامنا. بعدما قرر المؤلف أنه تصح هبة الدين لمن هو عليه، انتقل لهبة الدين لغير من هو عليه، هبة الدين لغير من هو عليه، فيقول لا تصح هبة الدين لغير من هو عليه يعني أنا أطلب زيدا من الناس 10,000 ريال، فقلت لمحمد أطلب فلان 10,000 ريال هذا لك وهبته له. يقول مؤلف أنه لا يصح. لماذا؟ قالوا لأنه عقد غير مقدور على تسليمه. والقول الثاني في المسألة أنها تصح الهبة في هذه الحال، وذلك لأن الموهوب له إما سالم وإما غانم، إما سالم وإما غانم، فما المانع من الصحة؟ الصواب صحة ذلك. وجهالة والغرر في عقود التبرعات قررنا أنها مغتفرة. قال إلا إذا كان ضامنا، إلا إن كان ضامنا على يعني على تقرير المؤلف فتصح لتعلقه في ذمته، يعني إلا إذا كان كفيلا وضامنا. والصحيح صحة ذلك مطلقا، صحة ذلك مطلقا لما قررنا من أن الجهالة والغرر مغتفرة في عقود التبرعات. ثم انتقل المؤلف للكلام عن أحكام الرجوع في الهبة. قال فصل: ولكل واهب أن يرجع في هبته قبل إقباضها مع الكراهة. يعني حكم الرجوع في الهبة، قرر المؤلف أنه يجوز الرجوع في الهبة لكن مع الكراهة إذا كان ذلك قبل القبض، إذا كان ذلك قبل القبض، وأما بعد القبض. طب أما قوله إذا كان ذلك قبل القبض، قصة هبة أبي بكر رضي الله عنه لعائشة، فإنه وهب هبة ثم استردها، قال لو كنت قبضت حزتيها وقبضتيه كان لك، ودل ذلك على أن الهبة قبل القبض أنها غير لازمة فيجوز الرجوع فيها، لكنها مع ذلك الرجوع يكره. ولا يصح الرجوع إلا بالقول، يعني الرجوع قبل القبض لا بد أن يكون بشيء صريح وهو القول، بأن يقول رجعت في هبتي لك، رجعت في هذه الهبة. لماذا؟ لأن الملك ثابت للموهوب له يقينا، الملك ثابت للموهوب له يقينا، فلا يزول الملك عنه إلا بيقين، وهو صريح الرجوع بالقول. وعندنا قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وإنما لا بد أن يزول بيقين مثله، فالملك ثابت للموهوب له بيقين، لا يزول إلا بيقين، فإذا لا بد من أن يكون ذلك بلفظ صريح. وبعد إقباضها يحرم، يعني بعدما يقبض الموهوب له الهبة يحرم الرجوع، يحرم الرجوع في الهبة. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. اتفق عليه. وفي لفظ البخاري: ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع كالكلب يرجع في قيئه. فدل ذلك على تحريم الرجوع في الهبة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه من يرجع في هبته بعد قبضها بالكلب الذي هو أخص الحيوانات، وذلك يدل على استنبط العلماء منه تحريم الرجوع في الهبة بعد إقباضها. وهكذا أيضا المنة، المنة في الهبة محرمة، والمنة بالمعروف عموما، تجد بعض الناس ما يفعل شيء إلا يمتن به، وهذا قد ورد فيه الوعيد الشديد كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ذكر منهم المنان. فتجد بعض الناس يعني إذا فعل معروفا يبدأ يمتن به، صدقة أو هبة أو أي معروف، وهذا قد ورد فيه الوعيد الشديد، ينبغي للإنسان إذا فعل معروفا أن ينساه وألا يذكره أو يذكر به، لا بطريق مباشر ولا غير مباشر. هذا من المروءة، من كمال المروءة أنك لا تمتن بالمعروف، والمعروف يبطل المنة، تبطل المعروف وتبطل الصدقة، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. قال: ولا يصح يعني الرجوع ما لم يكن أبا فله أن يرجع بشروط 4. يستثنى من هذا الحكم الأب، في هبته لولده، فيجوز له أن يرجع في هبته لولده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. وهذا الحديث خرجه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ذكروا له أربعة شروط. الشرط الأول قال: ألا يسقط حقه من الرجوع، فإن كان الأب قد أسقط حقه من الرجوع فيسقط ولا يملك الرجوع بعد ذلك. ثاني: وألا تزيد، يعني العين الموهوبة، زيادة متصلة كالسمن مثلا، فإن زادت زيادة متصلة فلا رجوع. والصواب أنه لا فرق بين الزيادة المتصلة والمنفصلة في جميع أبواب الفقه، تفريق الحنابلة بين الزيادة المتصلة والمنفصلة محل نظر، الصواب أنه لا فرق. فإذا بناء على ذلك الصواب عدم اشتراط هذا الشرط. الشرط الثالث قال: وأن تكون باقية في ملكه، يعني في ملك الولد، إن كان الولد قد تصرف فيها فليس للأب الرجوع، لأن الرجوع بعد خروجها من ملك الولد إبطال لحق الغير. كان الولد مثلا قد يعني باعها مثلا أو وهبها، فليس للأب الرجوع بعد ذلك. الشرط الرابع: وأن لا يرهنها، وهذا في الحقيقة يعني داخلها فيما سبق، لكن المؤلف أراد أن يبرزها لأنها بالرهن عرضة لأن تنتقل لغيره. قال: وأن لا يرهنها، يعني الولد، فإن رهنها فلا رجوع، ولما في ذلك من إسقاط حق المرتهن. فإذا الأب بالنسبة لولده يجوز له الرجوع بهذه الشروط الأربعة على رأي المؤلف، وثلاثة الشروط على القول الراجح مع استبعاد الشرط الثاني. قال: وللأب الحر أن يتملك من مال ولده ما شاء بشروط خمسة. الأب اختص أيضا بأنه يجوز له أن يتملك من مال ولده ما شاء بشروط، والأصل في ذلك هو أن الولد يعتبر هبة لأبيه، هبة لأبيه، والله عز وجل يقول: وهبنا له إسحاق ويعقوب، إبراهيم عليهم الصلاة والسلام جميعا، وهبنا له يحيى، قال عن زكريا: فهب لي من لدنك وليا، قال إبراهيم: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. وما كان موهوبا له كان له الأخذ من ماله. ولذلك قال بعض المفسرين في قول الله تعالى: ولا على أنفسكم أن تأكلوا بيوتكم أو بيوت آبائكم، ثم ذكر بيوت سائر القرابات ولم يقل من بيوت أولادكم. لاحظ أن ذكر الله تعالى سائر القرابات لكن ما قال من بيوت أولادكم، لأنهم دخلوا في قوله من بيوتكم، فبيوت الأولاد في الحقيقة هي كبيوت بيت ولد الإنسان كبيته. وأيضا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. هذا الحديث قد ورد من عدة طرق مجموعة يرتقي إلى درجة الحسن، رجح الطبراني في المعجم الصغير في قصة مؤثرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي يريد أن يأخذ مالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: اذهب فأتني بأبيك. فأتاه أبوه، قال: ما بال ابنك يشكوك أنك تريد أن تأخذ ماله؟ فقال: يا رسول الله، هل أنفقه إلا على عماته أو خالاته أو على نفسي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعنا من هذا وأخبرنا من شيء قلته في نفسك ما سمعته أذنك، يعني شعرا. قال: والله يا رسول الله، ما يزال الله يزيدنا بك يقينا، لقد قلت في نفسي شيئا ما سمعته أذني. قال: قل وأنا أسمع. قال: غدوتك مولودا ومنتك يافعا، تعل بما أجني عليك وتنهل، إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني، فعيناي تهمل، حتى تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت حق مؤجل، أو قال لتعلم أن الموت وقت مؤجل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. فاستدل بهذا العلماء على أن الأب له أن يأخذ مال ولده ما شاء. أيضا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. وهذا الحديث خرجه أبو داود والترمذي والنسائي بسند صحيح. فهذه النصوص كلها تدل على أن الأب له أن يأخذ من مال ولده ما شاء، لكن بشروط. المؤلف ذكر 5 شروط. الشرط الأول ألا يضره، وهذا متفق عليه، ألا يأخذ الأب ما يضر ولده، فلا يأخذ ما تعلقت به حاجته، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، ولأن حاجة الإنسان مقدمة على دينه، فعلى أبيه من باب أولى. مثال ذلك يعني رجل عنده سيارة ويريد أن يأخذ سيارة ابنه أيضا، فهذا فيه ضرر على هذا الابن، فيه ضرر على يترك مثلا سيارته موقفة عند البيت ويأخذ سيارة ابنه، فهذا فيه ضرر، والابن مثلا ربما مرتبط بدراسة بعمل. فإذا الشرط الأول ألا يضره. الشرط الثاني قال: وألا يكون في مرض موت أحدهما، وذلك لانعقاد سبب الإرث حينئذ. ومعلوم أن الإنسان في مرض الموت محجور عليه من التصرف إلا في حدود الثلث. الشرط الثالث: وألا يعطيه لولد آخر، يعني ألا يأخذ من مال ولده ليعطيه ولدا آخر، وذلك لأن الأب ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه، فمن مال ولده، فلأن يمنع من تخصيصه بما يأخذه من مال ولده من باب أولى. الشرط الخامس قال: وأن يكون التملك بالقبض مع القول أو النية. الرابع، الشرط الرابع، أن يكون التملك بالقبض مع القول أو النية، يعني لا بد أن يقبض تلك ما يأخذه مع القول أو النية، وهذا الشرط لا يعني لا داعي له. وأن يكون ما يتملك عين موجودة، فلا يصح أن يتملك ما في ذمته من دين ولده ولا أن يبرئ نفسه، قالوا لأن الدين لا يملك التصرف فيه قبل قبضه. وأيضا الصحيح أنه لا يشترط هذا الشرط. والصحيح من هذه الشروط هي الشروط الثلاثة الأولى: أن لا يأخذ ما يضره، وأن لا يأخذ من مال ولده ويعطيه ولدا آخر، وأن لا يكون ذلك في مرض الموت، في مرض موت أحدهما المخوف. هذه الشروط الثلاثة فقط. طيب، هل يشترط، هناك شرط يذكره بعض الفقهاء لم يشر إليه المؤلف، وهو الحاجة. هل الأب ما يجوز له أن يأخذ إلا إذا كان محتاجا، أو أنه يجوز أن يأخذ حتى ولو لم يكن محتاجا؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء. فالمذهب عند الحنابل أنه لا يشترط هذا الشرط، ومن أهل العلم من قال أنه يشترط أن يكون الأب محتاجا، والصحيح عدم اشتراطه للأدلة السابقة، ومنها حديث عائشة فإنه صريح: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. هذا صريح في عدم اشتراط الحاجة، فمن اشترط الحاجة فإنه يحتاج إلى دليل. فإذا إذا توفرت هذه الشروط فالأب له أن يأخذ من مال ولده. طيب، هل تقاس الأم على الولد؟ المذهب عند الحنابلة أن الأم لا تقاس، فلا تأخذ من مال ولدها. والقول الثاني في المسألة أن الأم كالأب في ذلك، وهذا هو القول الراجح لعموم حديث عائشة: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. هذا يشمل الأب والأم، ولأن للأم من الشفقة على الولد ما للأب فكذلك، فكانت كذلك بل أولى، ولأن الولد كما أنه هبة لأبيه فهو هبة لأمه أيضا، ولهذا فالصواب أيضا أن الأم لها أن تأخذ من مال ولدها. أقول هذا يا أخوان، هذه يعني المسألة يعني نحن أصلنا قلنا الأب والأم يجوز لهم الأخذ بهذه الشروط، لكن لها تفريعات كثيرة، منها مثلا أحيانا يعني تكون الأم هي التي تلي أولادها يتامى مثلا، تسأل مثلا لهم مكافآت، لهم مثلا أعطيات، هل يجوز أنها تأخذها وتتصرف فيها؟ أو تقول هذا أموال يتامى فلا يجوز لي أن أقربها؟ على القول الذي رجحناه نقول لا، ما دام أنها أم فالأم كالأب لها أن تأخذ، لكن لا تأخذ ما يضر الأولاد، ولا تأخذ أيضا شيئا من ولد وتعطيه ولدا آخر، ولا يكون ذلك في مرض الموت. فمثلا يعني بعض الأولاد يكون مثلا له مكافأة من مدرسته أو يكون من جهة حكومية أو نحو ذلك، وحين ويتحرج تتحرج بعض الأمهات في أخذ هذه المكافأة، نقول الأم في ذلك كالأبي ولا حرج، لا حرج في ذلك، إنما غير الأم هي التي لا يجوز لها أن تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. طيب، قال وليس لولده أن يطالبه بما في ذمته من الدين، بل إذا مات أخذه من تركته من رأس المال. إذا كان الابن أو الولد عموما من ابن أو بنت له دين على أبيه ولم يسدد الأب هذا الدين، فهل له أن يطالبه يرفع فيه شكاية ويطالبه بذلك؟ يقول الفقهاء أنه ليس للابن مطالبة أبيه بالدين مطلقا، ولا أيضا مطالبة أمه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، وهذا الحكم أيضا كما ذكرنا على القول الراجح يشمل الأم، يشمل الأم، ولأن مطالبة الابن لأبيه بالدين يعتبر نوعا من العقوق، فكونه يجرجر والده أو أمه للمحكمة من أجل الوعاء من الدنيا أليس ذلك عقوقا؟ وهذا الأب أو الأم أحسن له ورباه ورعاه طيلة صغره، فكونه يطالبه بالدين هذا، مع أن الأب أو الأم يجوز له أن يأخذ أصلا من مال ولده ما شاء ولو من غير حاجة، فإذا لا يملك أن يطالبه. ولو مثلا افترضنا أن قضية أن ابنا رفع إلى قاض قضية فيها مطالبة أبيه بديون، فالقاضي لا ينظر في هذه القضية بل يصرف النظر عنها، بل يوبخ ذلك الابن في مطالبته لأبيه، لأن هذا ليس من البر بل هذا من العقوق. لكن الفقهاء استثنوا من ذلك مسألة، قالوا للولد أن يطالب أباه بالنفقة، بالنفقة لا بأس، أما بالدين فلا. فرق بينهما، إذا كان مثلا لا ينفق على أولاده وهو غني قادر فللولد أن يطالب أباه بالنفقة، هذا إنسان ثري من أثرى الناس ومن أغنى الناس وأهمل أولاده لا ينفق عليه، فهنا الفقهاء يقولون لا يجوز للولد أن يطالب أباه بالنفقة، وأما بالدين فليس له ذلك. لكن كونه ليس له أن يطالب بالدين ليس معنى ذلك أنه يسقط حق الابن، بل إذا مات أخذه من تركته من رأس المال، لو مات هذا الأب فالدين الذي للولد يعطى، يعطى من, من, من, من تركته من رأس المال وليس من الميراث. ثم قال المؤلف رحمه الله ويباح للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حال حياته، يعني لو أراد الإنسان يقسم تركته وهو حي فهذا يجوز، لكن بعض أهل العلم يكره ذلك لما في ذلك من استعجال قسمة الله عز وجل، ولما في ذلك أيضا من ولأنه لا يدرى فقد يموت الوارث، قد يموت الولد قبل أبيه، فهذا الذي قسم تركته بين أولاده وما يدري أنه سيموت قبل أولاده، قد يموت أولاده قبله، ولذلك كره بعض أهل العلم قسمة الوالد أو الإنسان تركته بين ورثته في حال حياته، لكن إذا وجد مصلحة راجحة كأن يخشى النزاع فهنا تزول الكراهة. ومن ذلك أن يكون مثلا رجل أعمال كبير أو ثري يخشى من المنازعة، والغالب أن التجار إذا كان لهم أولاد كثيرين أو أكثر من زوجة فهو مظنة منازعات، فكونه يقسمه بينهم ويعني يريد بذلك أن يغلق باب المنازعات فهذا لا بأس به وتزول الكراهة حينئذ. قال ويعطي من حدث حصته وجوبا، يعني لو قسمها ثم أتاه مولود جديد فيعطيه حصته على سبيل الوجوب ليحصل العدل بين الأولاد. قال ويجب التسوية بينهم على قدر إرثهم، يجب التسوية بين الأولاد على قدر إرثهم، يعني العدل بين الأولاد في العطية واجب. اختلف العلماء في حكم العدل في العطية، فالجمهور على أنه مستحب، والقول الثاني وهو قول الحنابلة وهو من المفردات أنه واجب، وهذا هو القول الراجح أنه واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وقوله كما في حديث النعمان بن بشير جاء في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم قال أتشهدني على جور، وفي رواية قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. فإذا التعديل بين الأولاد في العطية نقول إنه واجب وليس مجرد مستحب، ولأن عدم العدل بين الأولاد في العطية يورث القطيعة والكراهة بينهم. والعدل بين الأولاد حتى في المحبة أو بالأصح أو بعبارة أدق حتى في إظهار المحبة، قد لا يملك الإنسان المحبة لكن في إظهار المحبة، لأن إظهار المحبة لبعض الأولاد دون بعض يورث الكراهة لأبيهم ولأخيهم، كما تدل ذلك قصة من يوسف عليه الصلاة والسلام، يقال ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، وصف أباه بالضلال والمبين أيضا، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيه، فهذا بسبب التفضيل. ولذلك لا يجوز للأب أن يفضل بعض أولاده على بعض في العطية، ولا كذلك أيضا أن يظهر المحبة لبعض أولاده على بعض، لأن ذلك يورث الكراهية والحقد على أبيهم وعلى أخيهم. طيب، قال فإن زوج أحدهم أو خصصه بلا إذن البقية حرم. طيب، إذا قلنا أن التعديل في العطية بين الأولاد أنه واجب، كيف نجيب عن عطية أبي بكر الصديق لعائشة رضي الله عنها خصا بين أولاده نحالها جذاذ 20 وسقا من ماله؟ نعم، قيل أن ذلك خاص بعائشة لكونها إحدى أمهات المؤمنين ولا كسب لها، النبي عليه الصلاة والسلام لما مات الأنبياء لا يرثون فكانت أم المؤمنين ولا كسب لها. وقيل إنه يحتمل أنه نحلها ونحل غيرها، وأيضا ما فعله هو اجتهاد صحابي رضي الله عنه، وهي واقعة عين، لكن الأقرب هو الأول أنها إحدى أمهات المؤمنين، توفي عنها النبي عليه الصلاة والسلام وعمرها 18 سنة، وليس لها كسب وليس لها أولاد ولم يخلف، والأنبياء لا يورثون، فيعني من أين يعني تعيش؟ فهنا أبو بكر رضي الله عنه لاحظ هذا المعنى ولذلك نحلها. هذا هو أحسن ما قيل في الأجوبة. طيب، كيف يكون التعديل في عطية الأولاد؟ يكون كما أشار المؤلف على قدر الميراث، على قدر ميراث الذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال شريح ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله. فلو أنه مثلا وهب أولاده الذكور 10,000 ريال كل واحد، كم يعطي الإناث؟ 5,000 ريال على النصف منهم، لأنه لا أعدل من قسمة الله تعالى. طيب، هل يجوز تخصيص بعض الأولاد بالعطية دون بعض؟ هنا المؤلف أشار إلى مسألة التخصيص، ونريد أن نؤصل هذه المسألة لأهميتها، فنقول إن عطية الأولاد لها 3 أقسام. القسم الأول العطية المحضة، العطية المحضة غير المرتبطة بالحاجة، فيجب العدل فيها بين الأولاد، لكن تكون الأنثى على النصف من الذكر كما سبق. القسم الثاني العطية المرتبطة بالحاجة، والعدل فيها أن يعطى كل واحد بقدر حاجته، فحاجة الذكر تختلف عن حاجة الأنثى، حاجة الصغير تختلف عن حاجة الكبير. فمثلا إذا كان الابن في مرحلة ابتدائية، هل حاجته مثل الابن في مرحلة ثانوية؟ تختلف البنت غير الابن. كل واحد إذن يعطى العدل أن يعطى بقدر حاجته. طيب النوع الثالث أن ينفرد أحد الأولاد بحاجة غير معتادة، أن ينفرد أحد الأولاد بحاجة غير معتادة، كأن يكون مريضا ويحتاج لشراء أدوية أو تمريض مثلا أو نحو ذلك، أو أن البنت تحتاج إلى مخالعة من زوجها، أو ترتبت ديون في ذمة أحد أبنائه ويريد الأب مساعدته، فهنا يعطيه الوالد بقدر حاجته، ولا يلزمه أن يعطيه، ولا يلزم أن يعطيه بقية أولاده مثله. فإذا الأقسام ثلاثة، عطية محضة قلنا الذكر له ضعف الأنثى، عطية مرتبطة بحاجة يعطي كل واحد قدر حاجته، أن ينفرد أحد الأولاد بحاجة غير معتادة فيعطيه ولو لم يعطي بقية إخوانه. طيب التزويج، المؤلف جعلهم أي قسم؟ قال فإن زوج أحدهم أو خصصه بلا إذن البقية حرم عليه. إن زوج أحدهم، نعم، من عطية المحضة. هنا التزويج مرتبط بالحاجة، يعني الصغير يعني ليس كالكبير في هذا، فمن بلغ سن الزواج هنا يزوجه بشرط أن يزوج بقية إخوانه، بشرط أن يزوج بقية إخوانه إذا بلغوا هذه السن. لكن ما يخطئ فيه بعض الناس أنه يزوج بعض أولاده ويوصي بتزويج الصغار بعد وفاته، وهذا خطأ، لأن التزويج من الحاجة. فنقول إذا يعني بلغوا سن النكاح وهو حي يزوج بقية أولاده مثل ما زوج الأولين، أما إذا مات فلا يجوز له أن يوصي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حقا حقه فلا وصية لوارث، فلا يجوز أن يوصي، ولا أن أيضا يعني يخص مثلا أو يرصد مالا يقول هذا لتزويج الصغار، هذا لا يجوز. قال ولزمه أن يعطيهم حتى يستووا، يعني إذا خص أحد الأولاد بعطية فيلزمه أن يعطي بقية إخوته حتى يتساوون، فإن مات قبل التسوية بينهم وليس التخصيص بمرض موته المخوف ثبت للآخذ. يعني إن عطى أحد أو أعطى أحد أولاده مثلا أعطى 50,000، الواجب أن يعطي بقية أولاده مثله، لكن لم يفعل ثم مات، هل ننقض هذه الهبة، ننقضها بعد وفاته؟ لا، ما تنقض، في قول أكثر أهل العلم، وكان المسألة فيها خلاف، لكن أكثر أهل العلم على أنها لا تنقض، وإنما تثبت لمن أخذ، إلا إذا أراد بقية الورثة إبراء ذمة والدهم فيعني نقضوها فهذا لا بأس به، لكن أن ذلك يجب لا يجب. ولذلك قال المؤلف ثبت للآخذ. أما إن كان بمرض موته، قال وإن كان بمرض موته لم يثبت له شيء زائد عنهم إلا بإجازتهم، لأن حكمه حينئذ كحكم الوصية ما لم يكن وقفا فيصح بالثلث كالأجنبي. يعني إذا وقف على أحد أولاده في مرض الموت فيصح بالثلث، ولكن هذا أيضا ناقشنا عندما تكلمنا في الدرس السابق عن حكم الوقف على الأولاد، قلنا الصحيح أنه لا يجوز له أن يخص أحد أولاده بالوقف دون غيره، إلا أن يكون ذلك على سبيل الوصف الذي يحتمل أن يدخل فيه جميع الأولاد، كان يقول وقف على المحتاج من ذريتي أو على المحتاج من أولادي فيجوز، أما أن يقول وقف على فلان من أولادي فسبقا ذكرنا في الدرس السابق أن هذا لا يجوز، وإن كان ظاهر المذهب عند الحنابلة جوازه كما قرر مؤلف هذا، لكن الصحيح أنه لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. طيب آخر فصل معنا والكلام فيه يسير، فصل أي في تصرفات المريض مرض الموت. قال والمرض غير المخوف، هنا قسم المؤلف المرض إلى مخوف وإلى مرض غير مخوف، وذلك أن حالة الإنسان في حال المرض تختلف عن حالته في حال الصحة، ففي حال الصحة له أن يتصرف في ماله، يهب ماله وما شاء له أن يوقف ماله ما شاء؟ هل الإنسان أن يوقف جميع ماله زمن الصحة؟ نعم، حتى لو وقف جميع ماله فهو حر في ماله، يتصرف فيه كما يشاء، لكن في زمن في مرض الموت هو محجور عليه، محجور عليه، فلا يتصرف إلا في الثلث. طيب، المرض ينقسم إلى قسمين: مرض مخوف ومرض غير مخوف. المؤلف مثل لكل قسم، قال: والمرض غير المخوف كالصداع، فهذا مرض غير مخوف، فتنفذ جميع تصرفات المريض من جميع المال. ووجع الضرس كذلك مرض غير مخوف. قال: تبرع صاحبه نافذ في جميع ماله كتبرع الصحيح، حتى ولو صار مخوفا ومات منه بعد ذلك. يعني لو أتى مثلا وجع ضرس ثم مات، ثم يعني كان قد وقف مثلا نصف ماله ثم مات من من من وجع الضرس هذا، التهب مثلا ومات، فهل ينفذ أو لا ينفذ؟ ينفذ، لأنه أصل المرض أنه غير مخوف. طيب، من يمثل لنا أيضا أمراض غير مخوفة من واقعنا؟ الزكام مثلا، الزكام مرض غير مخوف. نعم، السكر. نعم، طيب، مرض اللوزتين مثلا. طيب، على كل حال أمثلة كثيرة. طيب، المرض المخوف، قال: والمرض المخوف كالبرسام. البرسام يقول هو وجع في الدماغ يختل به العقل، وذات الجم هي قروح، قروح تكون بباطن الجم، والرعاف الدائم، الرعاف المستمر، والقيام المتدارك المقصود به الإسهال الذي معه دم. مقصود الفقهاء إذا قالوا القيام المتدارك يعني الإسهال الذي معه دم. طيب، نريد أمثلة أخرى من الأمراض، المرض المخوف. نعم، طاعون. طيب، نعم، السرطان. السرطان هو يعني أعظم الأمراض التي لم يعني يعرف لها علاج إلى الآن. طيب، أيضا. نعم، نعم، فيروس، فيروس سي يمكن، ولا الاي وبي لا يعتبر مخوف، لكن فيروس سي هذا هو أخطرها. نعم، الفشل الكلوي، فشل الكلوي يعني قد يكون في بعض المراحل مرض المخوف، مثلا الجلطة مثلا مرض مخوف، وهكذا. أيضا قال: وكذلك من بين الصفين وقت الحرب، هذا في حكم المرض المخوف، أو كان باللجة يعني بلجة البحر وقت الهيجان، أو وقع الطاعون ببلده، فهذا في حكم المرض المخوف، أو قدم للقتل أو حبس له يعني حبس للقتل، فهذا في حكم المرض المخوف، أو جرح جرحا، أو جرح جرحا موحيا يعني مهلكا. نعم، على كل حال هو المقصود أنه جرح جرحا مهلكا أو يعني شديدا، أو فكل من أصابه شيء من ذلك ثم تبرع ومات نفذ تبرعه بالثلث فقط للأجنبي فقط، وإن لم يمت فكالصحيح أي في نفوذ عطاياه. وإذن إذا كان المرض مخوفا فلا ينفذ تصرفاته إلا في حدود الثلث، يعني محجور عليه في ماله إلا في حدود الثلث، وتكون تبرعاته أيضا لغير وارث يعني الأجنبي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فإذن الإنسان في حال مرض الموت المخوف محجور عليه في تصرفاته لا في حدود الثلث، أما في حال الصحة فإنه يملك التبرع من أصل ماله. ونكتفي بهذا القدر ونقف عند كتاب الوصية. طيب، جمع ما تيسر أسئلة. نعم، إذا أشكل علينا، طيب، هل هو مرض مخوف أو غير مخوف؟ نرجع إلى من؟ الأطباء. نرجع إلى الأطباء، هم الذين يقررون، هم أهل الاختصاص في هذا. نعم، الحامل عنده يلحق بمرض المخوف، لكن وقتنا الحاضر يعني لا يلحق إلا إذا اقترن به شيء آخر. إذا اقترن به مثلا يعني قرر أطباء أن ولادة هذه المرأة فيها خطورة مثلا، أو أنها تجرى لها عملية قيصرية أو نحو ذلك، فإذا نحن نضع ضابطا في التفريق بين المرض المخوف وغير المخوف، هو أن المرجع في ذلك إلى العرف عند الأطباء. نعم. نعم. وهب لأحد أبنائه مالا له يفترض أنه لا يهب لأحد حتى يعني توفر له المال فيهب للجميع. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ولأن هذا يورث شيئا من يعني أن أولاده يعني يجدون عليه، تمتلئ قلوبهم على والدهم إذا أعطى أحد أولاده دون البقية. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا يقول: إذا أراد شخص أن يحسن لأحد بأن يسكنه مدة حياته، فهل هناك مخرج غير العمرة؟ إذا أراد أن يسكن أحدا مدة حياته فيمكن أن يؤقت يعني الهبة، أن يؤقتها تأقيتا، يقول مثلا: أنا أهب لك هذه يعني أو أسمح لك بأن تسكن في هذه الدار وتنتفع بها لمدة مثلا شهر أو لمدة سنة أو سنتين أو أقل أو أكثر، فيجعلها على سبيل التأقيت وهو على الصحيح جائز. أما أن يقول هي لك عمرك، هذه هي التي يعني هي مسألة العمرة والرقبة، إذا قال هي لك عمرك، ولكن إذا وقتها بوقت معين فالصحيح أنها تكون على ما وقتها به. هذا الأخ يعني يقول يعني عندنا دوام في الجامعة أصبح مسائي يشق علينا تطويل الدرس، يعني هو في الحقيقة نريد أن لا نختصر، الاختصار ربما يخل المقصود، ثم أيضا نحن نريد أيضا أن ننتهي إن شاء الله تعالى من المتن، لم ننتهي من هذا الفصل، فبداية الفصل القادم بإذن الله على أكثر تقدير. يعني نحن مددنا الخطة لكن لا نريد التمديد أكثر من ذلك، فنحاول إن شاء الله تعالى سنبدأ درس بعد القادم في فقه الأسرة، وأبواب الجنايات أيضا الكلام فيها يسير، ليس فيها خلافات كثيرة، فإن استطعنا ننتهي هذا الفصل، وإلا الفصل القادم على أكثر تقدير إن شاء الله تعالى. وأيضا كان في الأصل هذا الدرس كان درسين، كان الأحد والاثنين، وبناء على اقتراح بعض الأخوة قالوا نجمعها في درس واحد حتى يكون المشوار واحدا، اشترطنا عليهم شرطا أن نطول الدرس، نجمع الدرسين في درس واحد لكن نطيل في الدرس، والمسلمون على شروطه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا يقول: ما العلة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل الهدية حين قال إنه محرم؟ لأن هذا الصيد إنما صيد لأجله، لأن الصعب بن جثامة إنما صاد هذا الصيد للنبي صلى الله عليه وسلم، والمحرم إذا صيد الصيد لأجله لا يجوز له أن يأكل منه، فهذا هو السبب. أما إذا لم يصد لأجله فيجوز. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: تعامل بعض البنوك مع أصحاب عملاء التميز معاملة خاصة، هل هذا يلحق بالهبة التي تكون من المقترض للمقرض قبل الوفاء؟ الذي يظهر أنه لا يلحق به، لأنه لا يعطونه شيئا زائدا، وإنما مجرد يعني تعامل خاص أو احتفاء خاص به، وأنت لو كان يعني أقرضك إنسان مبلغا كبيرا أقرضك آخر مبلغا قليلا، ربما أنك تحتفي بمن أقرضك مبلغا كبيرا أكثر ممن أقرضك مبلغا يسيرا، فالذي يظهر أن هذا مثل هذا يتسامح فيه، إنما يعني الشيء المادي الحسي هذا هو الممنوع. كان يعطونه هدية مثلا، وبعض البنوك تعطي بعض عملائها سيارات، تهدي لهم سيارات ويدون لهم مشالح ويدون لهم يعني هدايا كبيرة، هذه لا شك أنها محرمة لا تجوز. أما مجرد أنني أميز يعني كبار العملاء بتعامل، يظهر أن هذا لا بأس به. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم هبة الباقي من ثمن السلعة للعامل في محطات الوقود مثلا؟ لا بأس بذلك، يعني العامل في محطة وقود أو في محل أو نحو ذلك إذا رأى مثلا أنه محتاج فبقي من السلعة شيء وقال هو لك، هذا نوع من المعروف والإحسان ولا بأس به. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما الفرق بين هبة الدين للمدين وبين إبرائه منه وتركه له؟ هي مترادفة، مترادفة، لكن يعني قد يكون الفرق دقيقا. فيقول الإبراء مجرد أنه يقول أبرأتك، أما هبته له يعني أن يسلم لها الدين ثم يقول هو هبة لك. وكذلك مثلا أن يسلم له الدين ثم يتركه ولا يقول هو هبة لك، يتركه له، هي متقاربة على كل حال، ويعني مردها واحد، وهي أن هذا الدائن يترك دينه للمدين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم جمع صلاة الجمعة مع صلاة العصر في السفر؟ هذه محل خلاف بين الفقهاء، والجمهور على المنع، ومن أهل العلم من أجاز ذلك، والأقرب هو المنع. والدليل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب الناس في حديث أنس، فأتى رجل فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله أن يغيثنا. رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فما نزل إلا والمطر يتحادر من لحيته، يعني نزل مطر غزير. ومع ذلك لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم العصر مع الجمعة، ولم يرد أيضا ما يدل على جواز جمع العصر مع الجمعة. ولذلك والأصل في العبادات التوقيف، فالأقرب هو عدم مشروعية الجمع بين العصر والجمعة، إلا إذا صلى المسافر الجمعة ظهرا، هنا لا بأس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة أنه جمع بين العصر والظهر، لأنه إذا صلىها ظهرا لا يقال أنه جمع بين العصر والجمعة، لأنها في حق المسافر ظهر، يكون جمع بين الظهر والعصر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول إذا قال لي البنك حول لي راتبك وسوف أعطيك قرضا حسنا، إذا قال حول لي الراتب وسوف أعطيك قرضا حسنا، أولا القرض الحسن ليس من خلق البنوك، لا تقرض البنوك لوجه الله تعالى، يعني ينبغي أن يأخذ هذا في الحسبان. ثانيا اشتراط تحويل الراتب لأجل القرض الحسن، لو كان قرضا حسنا فعليا حقيقيا فيظهر أن هذا لا بأس به، لا بأس به، وهي شبيهة بما ذكرها الفقهاء، لا أقرضك إلا بشرط أن تقرضني. فالصحيح أنها تجوز، لا أقرضك إلا بشرط أن تقرضني، لكن أخشى أن يكون ما سماه الأخ قرض حسنا أن يكون فيه عمولات، وبعض الناس بل كثير من الناس يسمون أيضا التورق قرض، أخذت من البنك قرض ويقصد التورق، لا بد من التفريق المصطلحات. القرض هو المسمى بالسلف، دفع مال ينتفع به ورد بدله، 10,000 تعطينا 10,000، لكن إذا كان تورق تقول البنك اشتروا لي هذه السلعة وبيعها علي بالتقسيط ثم بيعها مثل على طرف ثالث، هذا ما يسمى قرض، هذا تورق. فإذا كان على سبيل التورق فهو جائز لا إشكال، لكن لو كان على سبيل القرض الذي هو السلف فننظر العمولات التي تأخذها البنوك، لأن أحيانا البنوك تسمي قرض حسن وهي تأخذ عمولة كبيرة، هذا لا يجوز، هذا يعني ظاهر في بعض البطاقات، بعض البنوك يأخذون عمولات كبيرة ويسمونها قرض حسن. ينبغي أن نعلم أن القرض الحسن ليس من خلق البنوك، البنوك لا تقرض لوجه الله، البنوك ما تقرض إلا لأجل التربح، فالأصل في البنوك أنها لا تقرض قرض الحسن، ولهذا ينبغي يعني التنبه لهذا والتدقيق على مسألة العمولات، فقد تكون أحيانا ستارا للفائدة الربوية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يقول قول المؤلف ولا يعطيه لولد آخر، هل هذا خاص بالعطية أم يشمل النفقة، بحيث لا يجوز أن بحيث لا يجوز النفقة لا تجوز النفقة على ولد آخر؟ أولا هو خاص بالهبة، بالهبة هو يعني العطية، أنه لا يأخذ من مال ولده ويعطيه ولدا آخر، لكن لو أنه أخذ هذا المال وأنفق منه على ولد آخر فلا بأس، إذا كان محتاجا، كما في قصة يعني أنت ومالك لأبيك، قال هل أخذه إلا أنفقه على عماتي أو على خالاتي أو على نفسي، فقره النبي عليه الصلاة والسلام وقال أنت ومالك لأبيك. إذا كان الأب مثلا فقيرا ويريد أن يأخذ مال ولده وينفق على نفسه منه وعلى أولاده الآخرين لا بأس بذلك، إذا كلام المؤلف في ما يأخذه ويريد أن يتملكه يعني على سبيل العطية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول لو كان الشخص إمام مسجد أو داعية أو طالب علم معروف فيهدى إليه لأجل صلاحه وديانته وتسهل أموره ومعاملاته، فهل هذا جائز؟ إذا كان لأجل صلاحه لا بأس، لكن لا يهدى إليه لأجل وظيفته أو منصبه، هذا لا يجوز. القاعدة فلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أن يهدى إليه شيء أم لا. إذا كان إمام مسجد يهدى لهم قبل جماعة المسجد لا بأس، لا بأس بذلك، أو لأجل صلاحه أو لكون طالب علم أو نحو ذلك. الممنوع هو أن يهدى للموظف لأجل وظيفته. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول إذا كانت الهدية للمعلم مكافأة له على أخلاقه الحسنة مع الطلاب تشجيعا له على ذلك، المكافأة تكون بالدعاء له ويعني الثناء عليه ونحو ذلك، أما الهدية فلا تجوز لأنها مهما كانت تؤثر في تقييم المعلم للطالب، إلا يعني أن تكون مثلا شيئا يعني عاما للجميع مثلا ولا يخص بها معلم فهنا لا بأس، أو أن هذا المعلم لا يدرس الطالب ولن يدرسه في المستقبل فلا بأس، أما أنه يدرسه أو يحتمل أن يدرسه مستقبلا فإنه لا يجوز، لأن القاعدة أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه شيء أم لا. نعم. لا، إذا أخذه من يعني غير الطالب، أخذه مثلا من إدارة المدرسة لا بأس، لأن حينئذ مفسدها يعني في هذا غير متحققة. نعم. السؤال الأخير أحسن الله إليكم، هذا يقول نرجو من فضيلتكم بيان الموقف الشرعي لطالب العلم حيال الأحداث الحادثة في العالم الإسلامي. أولا ينبغي التفاؤل، نغلب جانب التفاؤل، وأن الله عز وجل لا يقدر شيئا إلا وفيه الحكمة البالغة، وينبغي أن يكون المسلم متفائلا. النبي صلى الله عليه وسلم كان متفائلا لما كان يدعو الناس حتى في أحلك الظروف والمواقف، حتى في غزوة الأحزاب التي قال الله تعالى فيها وبلغت القلوب الحناجر، يعني لهذه المرحلة، ومع ذلك يبشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالنصر، يقول إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وأن سيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها، في ذلك الموقف العصيب الذي بلغت فيه القلوب الحناجر، مع ذلك نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام بروح المتفائل يقول هذا. فالمسلم يتفائل من هذه الأحداث أن في عاقبتها إن شاء الله سيكون خيرا للإسلام والمسلمين، ما حدث من أحداث في تونس وفي مصر وكذلك الآن يعني في ليبيا، هذا إن شاء الله نرجو أن يكون خيرا للدعوة الإسلامية وانتشار العلم الصحيح، وإذا وجدت الحرية في تلك البلاد فسينتشر الحق والخير، لأن الله عز وجل يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فلنقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، فإذا كان هناك حرية للحق وللخير فإنه يزهق الباطل وينتشر الخير وينتشر الحق والدعوة إلى الله عز وجل. فأولا نقول للمسلم يتفاءل بمثل هذا الأمر. ثانيا من جهة حكم المظاهرات، المظاهرات يعني التعميم الحكم فيها في جميع البلدان غير صحيح، يتختلف من بلد إلى بلد، فيعني مثل الذي حصل في تلك البلدان، في تلك البلدان أصلا هي مسموح بها نظاما، الأنظمة تسمح بها في تلك البلدان، فهي من حيث الأصل هي مأذون بها، ولكن يعني هل تعتبر هي من قبيل الخروج على ولي الأمر؟ يعني القول بأنها من قبيل الخروج على ولي الأمر محل نظر، لأنها ليست بسلاح، ولأنها مجرد تعبير عن الرأي، لكن إذا كان ولي الأمر يمنع منها يقول لا تخرج المظاهرات، هنا لا تجوز منازعته مطلقا، لأن منازعة ولي الأمر محرمة، كما في حديث عبادة بن الصامت وألا ننازع الأمر أهله، فمثلا عندنا هنا في المملكة المظاهرات ممنوعة، هنا نقول لا تجوز المظاهرات لكون ولي الأمر يمنع منها، وحينئذ الخروج يعتبر نوع منازعة، لكن في معظم دول العالم يسمحون بها، أنهم يرون أنها مظهر من مظاهر التعبير عن الرأي فيسمحون بها، فإذا كان مسموحا بها فإنه لا بأس. ولذلك يعني تعميم تحريم مظاهرات مطلقة في جميع البلدان أعتبر أن هذا خطأ، بل إن يعني بعض الناس في بعض البلدان لا يستطيعون الوصول إلى حقهم إلا بهذا الطريق، ولذلك لا بد من التفصيل فيها، وعندنا قواعد عامة لا تجوز مثلا منازعة ولي الأمر الذي له ولاية شرعية أيضا، يعني ليس كل ولي أمر، الذي له ولاية شرعية، أما إذا كان مثلا من يعني كانت ولاية غير شرعية وأن العلماء كفروه أو نحو ذلك أيضا هذا له تفصيل آخر وحكم آخر. لكن مثلا يعني هنا في المملكة ولاية شرعية وتبر ولي أمر المسلمين وقد منع من المظاهرات، هنا نقول يعني خروج يعتبر يعني أو المظاهرة يعتبر نوعا من المنازعة. عندنا هذا التفصيل هو أقرب ما يقال في هذه المسألة. ومثل هذه المسألة يا أخوان يعني لا تحكم العاطفة، يعني بعض الناس ينطلق منطلق العاطفة، ينبغي أن ننطلق منطلق النصوص الشرعية، ينبغي دائما طالب العلم أن ينطلق منطلق نصوص، كما قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله يعني في المسألة خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، ذكر في المسألة الثالثة مسألة يعني خروج على ولي الأمر، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم غلظ في هذه المسألة وأبدى وأعاد. لماذا؟ لأنها مسألة حساسة، لأن النفوس لا تقبل الأثرة، الاستئثار والاستبدال ما تقبلها النفوس، لذلك أوصى النبي عليه الصلاة والسلام الصبر وغلظ في هذه المسألة وأبدى وأعان، وذلك حتى تكون الأمور يعني واضحة لدى الناس. ولذلك كما ذكرت يعني الإنسان ينطلق منطلق النصوص لا ينطلق منطلق العواطف في جميع أموره، وما كان المؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.